أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد موعدنا اليوم مع سورة الكهف، وهي سورة مكية عدد آيات 110 آية، فيها بعض الآيات المدنية، وصورة لها خصوصية، كان القرآن كله كريم لكنها تبدأ بالنهي عن الشرك بالله تعالى، ثم تنتقل إلى قصة أصحاب الكهف الذين سميت باسمهم الصورة. وبعد ذلك تتكلم عن قصة رجلين كان لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. كان معنا في مؤتمر الأجاز الذي عقد في إسبانيا من شهرين تقريبا سيدة تكلمت عن يعني حكمة زراعة الأعناب محاطة بالنخيل وجعل بينهما زرع. تكلمت كلام جميل جدا جدا، أول مرة أسمعه، أن أنواع الزرع يؤثر بعضها على بعض، وأن قامت بتجارب لترى يعني الحكمة من وصف القرآن الكريم لهذه الجنتين بهذه الصورة. ثم تتكلم الصورة الكريمة عن بعض مشاهد الآخرة، بعدين انتقلت إلى قصة موسى والخضر عليهما السلام، ثم قصة ذي القرنين، وبعدين ختمت بالمقارنة بين أهل النار وأهل الجنة. فالصورة يمتدعها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فيقول عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني يعصمه ربنا تبارك وتعالى من فتنة الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله تعالى له من النور ما بين الجمعتين، ما بينه وبين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله تعالى له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت، يعني قراءة منضبطة صحيحة، كانت له نورا يوم القيامة. فيعني الصورة لها كرامات كثيرة، سنتحدث بس عن بعض الإشارات الكونية فيها. ونبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والصورة تبدأ بعتاب على النصارى الذين يدعون أن عيسى عليه السلام هو ابن من أبناء الله سبحانه وتعالى، وربنا منزه عن صفات البشر كلها، يعني أبجدية الدخول في الإسلام تنزيه الله تعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. الله لا يحتاج إلى أبناء وبنات كما يحتاج البشر، الله فوق الزمان، هو خالق الزمان فالزمان لا يحده، خالق المكان فالمكان لا يحده، خالق المادة والطاقة فهو منزه عن كل من المادة والطاقة. ولذلك الصورة تبدأ بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك والشبيه والزوجة والابن الذي وقع فيه كثير من المشركين. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني هو مالك كل شيء، لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. بعدين عندنا لمحة معجزة أخرى، يعني يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وقليل من المفسرين توقف عند هذا الوصف، قليل جدا، يعني اليهود والنصارى عندهم قصة شبيهة بيسموها النيام السبعة، The Seven Sleepers، النيام السبعة. ولكنهم يقولون أن الكهف في اليونان أو في تركيا أو في سوريا أو في عمان أو في اليمن، يعني اختلفوا على موضع الكهف اختلاف كبير. هذه الآية طب الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، بتحدد لنا أين هذا الكهف حتى لا يختلف الناس فيه. هذا الوصف يقول أن بوابة الكهف لابد أن تكون في اتجاه القبلة تماما، يعني شرق الجنوب، لأن الشمس إذا تزاور عن كثير ذات اليمين يعني تلمس يعني يمين الكهف، يمين داخل الكهف لمس سريع، تزاور يعني تمر مرور سريع. ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كثير ذات اليمين وإذا غربت تقدم ذات الشمال، فالشمس بتتحرك من الشرق إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الغرب، يعني هذه حركة الشمس في أثناء 24 ساعة. فإذا مرت الشمس يعني في طلوعها تلمس الجانب الأيمن لباب الكهف، يعني لابد أن هذا الكهف موجود في اتجاه الجنوب إلى الشرق، يعني وشرق الجنوب. إذا تزاوركم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وبعدين يعني تلمس الجانب الأيسر للكهف وهي تغرب طريق غروبها، يعني تتحرك من الجنوب إلى الغرب. فهذه الآية أيضا تساعدنا في تحديد أين هذا الكهف، ليس هو الذي في تركيا ولا في اليونان ولا في سوريا ولا في اليمن، إنما هو كهف الأردن. ولو اهتم الناس بهذا الكهف يعني لكان يعني مورد للسياحة الدينية جيد للغاية. بعد ذلك يقول القرآن الكريم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يعني ليه التقليب؟ لأن المعروف في الطب الآن أن الإنسان إذا نام على أحد جنبيه ولم يتحرك تبدأ الخلايا تموت والدم يتوقف عن الوصول إلى هذه المنطقة وتبدأ المنطقة تتعفن. ولذلك الذين يقعدون عن الحركة الله يعني يجرنا ويجركم من ذلك لابد أن يقلبوا باستمرار، لأن يعني الوضع الضاغط على الجنب الذي ينام عليه الإنسان بيقلل إذ لم يكن يمنع ورود الدم إلى هذا المكان، فيبدأ المكان يتعفن، خلايا تموت ويبدأ تتعفن وتؤدي إلى مشاكل كثيرة. بقول وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. طب الكلب ليه لم يقلب؟ الكلب ما عندوش خلايا عرقية إلا في بطن قدمه فقط، ما فيه في جسده خلايا عرقية، ولذلك لا يحتاج إلى هذا التقليب. وشو الدقة الرائعة، يعني الإنسان يقلب أما الكلب ما لا يقلب، يعني وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولموليت منهم رعبا. هذا الوصف يؤكد أن فتحة باب الكهف الآيات التي قرأناها في اتجاه الجنوب الشرقي، وهذا لا ينطبق إلا على كهف الأردن حيث فتحت باب الكهف في اتجاه القبلة تماما، يعني حتى في مسجد بني على ظهر الكهف هذا فوق بوابة الكهف تماما، اللي زار منكم هذه المنطقة يدرك ذلك، 20 درجة شرق الجنوب. والتقليب سببه أن الضغط الزائد على منطقة معينة من الجسم النائم على الجسم النائم تنقص كمية الدم اللازمة لسلامة الأنسجة مما يسبب موت تلك الأنسجة ويؤدي إلى حدوث عدد من التقرحات الجلدية. أما الكلب فلا يحتاج إلى عملية التقليب لأن الغدد العرقية عنده موجودة في باطن قدميه فقط. ما زال ننتقل إلى لمحة أخرى من اللمحات الجميلة في هذه الصورة. القرآن كله جميل. يقول: ولبثوا بكفيهم 300 سنين وازدادوا 9. طيب لماذا قال ربنا تبارك ذلك: ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ الحساب الآن يقول لنا أن 309 قمري يساوي 300 شمسي، يعني 309 الحساب دقيق. يعني إذا كان عايز يحسب الحساب الشمسي ب 300 سنة، الحساب القمري 309. ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. يعني الصورة فيها إشارات كثيرة إلى القلب، وسبق لنا أن قلنا في هذا المكان المبارك أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، هو سيد الأعضاء، يسموه the king of organs، ملك أعضاء الجسم كلها. وأن القلب يتصل بالمخ بوسائط عديدة، منها الدم ومنها الليمف ومنها يعني خلايا عصبية كثيرة، ومنها مجال كهربي ومجال مغناطيسي يفوقان المجال الكهربي والمغناطيسي للمخ درجات كبيرة، فهو المؤثر الأكبر جسم الإنسان. وقلنا أن القلب هو موطن العواطف والمشاعر والأحاسيس، أما المخ فهو موطن القرارات المادية الملموسة المدركة. تقول الصورة: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. والقرآن دائما يمثل لنا الحياة الدنيا يعني على قصرها ومحدودية لبس الإنسان فيها بالنبات، يعني نبتة تموت تروى بماء السماء المطر وبعدين تزهر وتنمو وتزهر وتثمر وسرعان ما تجف وتنتهي إلى لا شيء. وهذه دور الحياة كل حي، يعني تطول في بعض الكائنات وتقصر في بعض الآخر، لكن هذه هي دورة الحياة على الأرض، حياة الدنيا. مضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسبق لنا أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض هي يعني دورة محكمة للغاية، لا سلطان فيها لأحد لغير الله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى هو الذي يسخر طاقة الشمس لتبخير جزء من مياه البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ومن نتح النباتات ومن يعني العرق والسوائل الأخرى تخرج من الإنسان والحيوان، ويسخر الرياح تحمل هذا البخار فتكون سحب لا تمطر حتى يرسل رب العالمين رياح أخرى محملة بنوع التكثف تلقح هذه السحب فينزل المطر. والمطر ينزل بالقدر الذي يقدره ربنا تبارك وتعالى وفي المكان والزمان الذي يحدده ربنا تبارك وتعالى، ولا سلطان لأحد من أهل الأرض على هذه الدورة أبدا. دورة الماء حول الأرض دورة عجيبة. قلنا أن الله سبحانه وتعالى من على أهل الأرض بألف وربعمائة مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها كلها من داخل الأرض، يعني وسط الحمم التي تخرج مع البراكين، و70% من الغازات الصادرة من البراكين بخار ماء، وهذا البخار يصعد يعني أن الله سبحانه وتعالى هيأ له طبقة باردة في الغلاف الغازي للأرض يتكثف عندها فيكون السحب الممطرة، وبعدين يرسل ربنا تبارك وتعالى يعني رياح تحمل نوع التكثف تلقح هذه السحب الممطرة حتى تنمو قطيرات الماء هذه إلى الحجم الذي يسمح بنزولها، وأين ينزل، بأي كمية ينزل، بأي صفة ينزل، يعني في أي ساعة من الليل والنهار ينزل، هذا قرار إلهي لا سلطان لأحد من الخلق فيه. وقلنا أن هذه الدورة يعني 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء يبخر منها سنويا 600,000 كيلومتر مكعب، 500,000 من البحار والمحيطات و100,000 من اليابسة. ولكن عندما يأتي المطر، رب العالمين يعني من رحمته بأهل الأرض يخص الأرض 160,000 كيلومتر مكعب، يأخذ 60,000 من حصبة البحار والمحيطات يمن بها على أهل اليابسة، وهذه 60,000 زيادة يعني تلعب دور مهم على سطح الأرض في ترتيب الصخور، في تكوين التربة، في تركيز المعادن، في شق الفجاج والسبل، ثم تفيض إلى البحار والمحيطات. طب من يملك ذلك إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذه الدورة وحدها كافية للشهادة لله سبحانه وتعالى بأنه رب هذا الكون ومليكه. والقرآن يشير دائما إلى الإحكام الشديد في دورة الماء حول الأرض. بعدين يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طبعا كل الآيات التي تتحدث عن القيامة، عن الساعة، عن الآخرة، عن البعث، عن الجنة، عن النار، قضايا غيبية لا ندخل فيها، يعني نقبل ما جاء عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قبولا تسليميا. وإن عندنا لمحة جميلة جدا يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذا المضلين عضدا. يعني قضية الخلق بأبعادها المختلفة، يعني خلق السماوات والأرض، يعني خلق الكون، خلق الأحياء، خلق يعني غير ذلك من صور المادة والطاقة. الخلق كما قلنا مرات عديدة إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فهو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. فالقرآن يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. لذلك الذين يخوضون في قضية الخلق بغير هداية ربانية يضلون ضلال بعيد جدا. وأزمة العالم الآن حقيقة أن الحضارة الغربية قائمة على إنكار الدين، لا يعترفون بالدين، ولذلك إذا حاولوا تفسير الخلق بغير هداية ربانية يتوهون تماما، يلجأون إلى فكرة التطور العضوي ولا مفيش خلق، وينكرون أن آدم أول الخلق عليه السلام، آدم وحواء عليهما السلام، ينكرون ذلك تماما، يدعون أن الإنسان بدأ جاهلا أبكما لا يعرف نطق ولا يعرف دين ولا يعرف أخلاق ولا يعرف قيم. والقرآن يقول لنا وعلم آدم الأسماء كلها، يعني في الإسلام أن الإنسان بدأ معلما، يعني آدم كان نبيا، ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الأنبياء قال آدم، فالسائل الله يقول أو نبي كان، فيقول نبي مكلم، نبي كلمه الله تعالى. فنحن معشر المسلمين لنا منطلق مختلف تماما عن منطلق الغرب، ولذلك من مآسينا حاليا أننا نأخذ مناهج الغرب كما هي، يعني بخيرها وشرها، بغثها وسمينها، دون تمييز. والأصل في المسلم ألا يتقبل أي ثقافة حتى يزنها بمعيار الإسلام، وهذا الذي فعله المسلمون في بداية الحضارة الإسلامية، يأخذوا من كل الحضارات لأن العلم ده تراث البشرية كلها، ولكن وزنوا ما أخذوه بمعايير الإسلام، إن وافق الإسلام قبلوه وإن عارض الإسلام تركوه. لذلك أقول من مآسي عصرنا يعني أن الثقافة السائدة هي الثقافة الغربية، والثقافة الغربية نحت الدين جانبا تماما، ونحت يعني الاعتراف بأن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء تنحية كاملة. وإذا خاضوا في قضايا الخلق بأبعادها المختلفة بغير إيمان بالله سبحانه وتعالى فإنهم يضلون ضلالا بعيدا. وذلك قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. لذلك تكلمنا في هذه هذا المركز المبارك يعني قبل ذلك عن خلق السماوات والأرض. يعني المسلم له تصور مختلف تماما عن تصور الغربيين. علم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، ولكن إذا سألتهم يعني ما تصوركم لبناء هذا الكون، لا يوجد تصور. إما ضعوا حوائط موازية لبعضها البعض ثم The Great War، الحائط العظيم، أو كرات مصطدمة ببعضها البعض، أو أقراص فوق بعضها البعض، ويدعون أننا نعيش في القرص السابع. هذا كلام غير صحيح. القرآن يقول لنا أن كوننا مبني من سبع كور عظيمة تمثل السماوات السبع، كور متطابقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها نقطة ضئيلة جدا هي الأرض، والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه. ولذلك يقول الذي خلق سبع سماوات طباقا، يعني ويقول الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني الوحدة في البناء إشارة إلى وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك نجد للمسلم تصور مختلف تماما في القضايا الكلية، زي قضايا خلق السماوات والأرض، خلق الحياة، خلق الإنسان. لابد أن يكون للمسلم منطلق مختلف تماما عن غير المسلم. نجد أيضا يقول لنا هنا إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. يعني برضو الحديث عن القلب أنه وعاء المشاعر والأحاسيس والانفعالات، المشاعر المتعلقة بالعواطف، المتعلقة بالحب والكره، بالإيمان والكفر، بين التوحيد والشرك، هذا محله القلب ليس محله العقل. يعني والقلب كما أشرنا يعني ثبت أنه ملك الأعضاء في الجسم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. المفسرون مختلفون تماما، أين مجمع البحرين؟ لا يعرفون. مجمع البحرين هو التقاء خليجي السويس والعقبة، يعني عند رأس محمد، مدينة اسمها رأس محمد، عند التقاء دول، لأن ما فيش مكان يلتقي فيه البحرين يعني بهذا الوضوح كما يلتقي خليج العقبة والسويس. مجمع البحرين الذي لقي موسى عليه السلام وخادمه، لقي هذا العبد الصالح الخضر عليه السلام، لأن بعض المفسرين يعتبرونه نبيا من الأنبياء، هي هذه المنطقة، التقاء خليجي السويس والعقبة، النقطة هذه عند رأس محمد كان اللقاء بين موسى والخضر عليهما السلام. تختتم هذه السورة الكريمة بقصة ذي القرنين، وكما أشرنا مرة سابقة أن اليهود والنصارى يعني هاجموا القرآن هجوم شديد من قصة ذي القرنين، قالوا أين هذه العين الحمئة، وأين هذا السد، وأين يعني مغرب الشمس، وأين مطلع الشمس، وهل يعقل أن في هذه الأزمنة الطويلة كان في إمكانية لرجل ما أن يتحرك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ولم تكن هناك وسائل متطورة للانتقال؟ منذ سنوات قليلة جدا تم اكتشاف العين الحناء، يعني في دولة قرغيزستان، وهي الحمأ في اللغة يعني الطين، ويعني أيضا الدف. هذه العين الحمئة يعني تصل مساحتها 10,800 كيلومتر مربع، يعني مساحة هائلة للغاية، عبارة عن عين بيضاوية الشكل، يعني مدببة عند الطرفين، يصب فيها 118 رافد مائي، نهر ورافد مائي. فالروافد المائية هذه تلقي بكميات كبيرة من الطن في قاع هذه البحيرة، فيحقق المعنى الأول من الحمأ. الحمأ في اللغة يعني الطين أو الدفء. وبعدين في قاع البحيرة هذه أو العين هذه عيون ماء حار، فيتحقق الأمرين أنها بحيرة مائية مليئة بالطمي والماء فيها دافئ، فقال العين الحمئة، وده معنى الحمأ. والغريب أن صورتها من الفضاء تشبع عين الإنسان تماما، يعني واخدة عين الإنسان تماما. التيارات المائية بتجمع الطمي في الوسط فيبدو كسواد العين، وبعدين هي بيضانية في الشكل مدببة عند الطرفين، ثم الروافد المائية تشبه رموش العين، وبعدين في شمالها سلسلة جبلية تشبه الحاجة، على يمينها سلسلة جبلية اسمها مطلع الشمس، يعني اسمها باللغة المحلية القرغيزية مطلع الشمس، وعلى يسارها سلسلة جبلية أخرى اسمها مغرب الشمس. يعني ذو القرنين ما كانش مضطر يتحرك من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها أبدا، كانت في هذه المنطقة فقط حول هذه العين الحمئة. والعين مساحتها 10800 كيلومتر مربع، مساحة هائلة جدا، ومحاطة بهذه السلاسل الجبلية، يعني سلسلة على يمينها اسمها مطلع الشمس، وسلسلة على يسارها اسمها مغرب الشمس، وسلسلة في شمالها كأنها حاجب الذي يعني يكمل منظر هذه العين، وأمامها يعني سلاسل جبلية معقدة للغاية فيها فتحة التي بنى فيها ذو القرنين السد. والسد يعني كما وصفه القرآن الكريم رقم حديد ورقم النحاس، رقم حديد ورقم النحاس، وهي يعني منطقة فائقة التعقيد. وكان يأجوج ومأجوج يسكنون وراء السد في منطقة معقدة تضاريسيا جدا لم يرهم أحد، لأن ظهورهم من العلامات الكبرى للساعة، وكانوا يهجموا على أهل المنطقة هذه منطقة العين الحمئة ويسلبون ويقتلون وينهبون. فطلبوا من ذي القرنين أن يبني سدا يحميهما من غارات يأجوج ومأجوج. السد ارتفاعه 260 متر، وعرضه حوالي 180 متر، فشيء ضخم جدا لا يمكن إنكاره. القرآن يقول وسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يعني عبد صالح يعني مكن الله له في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وصل إلى هذه السلسلة الغربية من العين الحمئة، وجدها تغرب في عين حمئة، وجد عندها قوما، قالوا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. مطلع الشمس مش مطلع يعني ذهب إلى أقصى الشرق، لا، المنطقة اللي اسمها مطلع الشمس. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، يعني عراة لم يكونوا حتى يعرفون الزي، يعرفون اللبس، لم يجعل لهم من دونها سترا، كذلك قد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فنجعل لك خرجا، خرجا يعني أجرا، يعني مكافأة، نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ردما. فشو هم طلبوا سد، قالوا أعمل رد، واختلف الأمر على كثير من المفسرين هل هو سد ولا رد، لا هما الاثنين. يعني يعلم ذو القرنين بما علمه ربنا تبارك وتعالى أن السد المعدني هذا القوي الذي يمنع غارات يأجوج ومأجوج عوامل التعرية قد تدمره بعد فترة، يعني المطر، الرياح، التفاعلات الكيميائية بين الماء والحديد والنحاس قد يدمر هذا السد، فوضع عليه ردما حماية له. ولذلك كان الأقدمون يقولون أين هذا السد، لا يعرفونهم، لكن لما جاءت عوامل التعرية وأزالت هذا الرد مع الزمن فانكشف السد. وهذا من فترة لم تزيد عن 10 سنوات فقط، وهذا من عظمة القرآن الكريم والوصف للعين الحمية وسلاسل الجبال على يمينها وشمالها والسد من أمامها يعتبر شهادة صدق للقرآن الكريم لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها إطلاقا. يعني والسد هذا يعني أمام العين الحمية تماما. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني وأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يعني كتل الحديد الكبيرة، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفر عليه قطرة. والقطرة هنا النحاس المنصهر، ما هوش يعني شيء مختلف عن ذلك. يقول فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، يعني السد هذا سميك جدا لا يمكن اختراقه، وهو أيضا يعني أملس للغاية لا يمكن تسلقه، ارتفاعه كبير يعني حوالي 262 متر ارتفاعه وعرضه حوالي 170 مترا. والكشف عنه الآن ورقة دعوة راقية للقرآن الكريم وللإسلام العظيم. وكما أشرنا مرات عديدة أن كل قصص القرآن الكريم والكشوف الأثرية التي تثبت صدق القرآن الكريم فيما قاله بدءا من طوفان نوح عليه السلام إلى يعني قوم سيدنا هود عليه السلام، قوم عاد أثرهم كشفت مؤخرا، إلى قوم ثمود، قوم صالح عليه السلام، إلى غير ذلك من الأنبياء. ولو أحسن المسلمون توظيف هذه الكشوف الأثرية في الدعوة إلى الإسلام والدعوة إلى القرآن، يعني فتح الله يعني قلوب عدد كبير من الناس لقبول هذا الدين. يقول القرآن الكريم فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة، أولا سميك جدا لا يمكن اختراقه، وأملس جدا لا يمكن تسلقه، ومرتفع ارتفاع كبير. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، يعني إذا جاء الأمر الإلهي يعني قيام الساعة سيدك هذا السد ويخرج يأجوج ومأجوج، وظهورهم من علامات كبرى للساعة. والعلامات الكبرى 10 علامات كما ذكرنا مرات كثيرة من قبل. أقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا. شوف التوقيت، يعني مجرد ما يأذن ربنا تبارك وتعالى بقيام الساعة يعني تبدأ العلامات تطرأ وراء بعضها البعض. والرسول يقول إنها كالمسبحة التي خضع خيطها، يقول إن أول علامات ظهورا طلوع الشمس من مغربها، أو الدابة تكلم الناس ضحى، أيهما ظهرت لحقت بها الأخرى. الرمال الكبرى الدابة، الدخان، الدجال، نزول عيسى بن مريم، ظهور يأجوج ومأجوج، طلوع الشمس من مغربها، ثلاث خسوف، خسب المشرق، خسب المغرب، خسب جزيرة العرب، وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرها. وسبقنا أن قلنا هناك ثلاث أحداث كبرى في سرعة وقوعها وتتابعها بسرعة أغلب المسلمين بيعتبرهم حدث واحد، لكنهم لابد من فصلهم. عندنا الساعة وهي لحظة تهدم النظام الكوني، لحظة ظهور هذه الأحداث الكبرى، وبعدين القيامة، بعث الناس من القبور، وبعدين الآخرة اللي هي الخلود إما في الجنة أو في النار. فدول ثلاث أحداث كبرى تتم وراء بعضها البعض بسرعة شديدة، ولذلك أغلب الكتاب يجمعوهم على أنهم حدث واحد. لكن التفصيل يوضحهم أفضل. عندي يعني الساعة وهي بداية تهدم هذا النظام الكوني، وبعدين القيامة بعد الموتى من القبور، وبعدين الآخرة وهي الخلود إما في الجنة أو في النار. يقول ربنا تبارك وتعالى في ختام هذه الصورة المباركة والخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فكما بدأت الآية بالتأكيد على وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الشرك ونفي ادعاء الولد لله سبحانه وتعالى، تختم بالتأكيد على حقيقة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على أن الله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. هذا لمحة سريعة عن هذه الصورة المباركة سورة الكهف. وأوصي نفسي وأوصيكم يعني بالحرص على حفظ العشرة آيات الأولى منا على الأقل، يعني لكم حفظها بالكامل، وعلى تلاوتها في يوم الجمعة، فهي بركة كبيرة تضيء الإنسان ما بين الجمعتين. هذا ما عندي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.